أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أولياء أولياء أولياء لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أولياء أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض أولياء بعض بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة دائرة يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة دائرة يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة دائرة

قبلكم والكفار أولياء والكفار أولياء والكفار أولياء لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء أولياء أولياء أولياء والكفار أولياء والكفار أولياء هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء هزءاً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء هزءاً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء هزءاً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء أولياء أولياء هزءاً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء أولياء أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين مؤمنين إن كنتم مؤمنين مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا هزوا ولعبا هزءاً ولعباً هزءاً ولعباً وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزءاً ولعباً وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزءاً ولعباً وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزءا ولعبا

القردة والخنازير وعبد الطاغوت وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وإذا جاءوكم قالوا آمنا وإذا جاءوكم قالوا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت وأكلهم السحت منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت السحت وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ السُّحْتَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لبئس ما كانوا يعملون لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت السحت عن قولهم الإثم وأكلهم السحت والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت

مقتصدة منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ساء ما يعملون منهم ساء ما يعملون وكثير منهم ساء ما يعملون.